بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لما فرغ مصنف رحمه الله تعالى من بيان ما ناب فيه حرف عن حركة من الأسماء، شرع في بيان ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو شيئان، وهو أمران أو بابان: ما جمع بألف وتاء وما لا ينصرف. ما جمع بألف وتاء وهو جمع المؤنث السالم، كذلك ما لا ينصرف هو الممنوع من الصرف. وبدأ بالأول الذي هو ما جمع بألف وتاء، لأن فيه حمل النصب على غيره، والثاني فيه حمل الجر على غيره، والأول أكثر. إذن أنهى ما يتعلق بما ناب فيه حرف عن حرف، وهو ثلاثة أبواب: أسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم. ثم شرع فيما ناب فيه حركة عن حركة، وبدأ بجمع المؤنث السالم. قال رحمه الله تعالى: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. وما بتاء وألف قد جمع، هذا تعريف لما يسمى بجمع المؤنث السالم. ولذلك عدل ناظم رحمه الله تعالى عن قولهم جمع المؤنث السالم، لأن ثم اعتراضا على هذا التركيب، لأنه يقال جمع، قلنا الجمع المراد به الضم، ضم شيء إلى شيء آخر، وأنه من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أي مجموع. والمؤنث هذا جمع هذا وصف لمفرد محذوف مقدر، جمع المفرد المؤنث، لأن التأنيث والتذكير إنما يوصف بهما اللفظ دون المعاني، هذا الأصل فيه. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، قالوا المؤنث هذا احتراز، هذا الأصل فيه. جمع المؤنث هذا التقييد ليس لبيان الواقع، وإنما هو للاحتراز. إذن جمع المؤنث أخرج جمع المذكر، حينئذ وجدنا أن ما يجمع بألف وتاء منه ما هو مذكر، كحمام، قالوا يجمع على حمامات، وإصطبل يجمع على إصطبلات. إذن لم يتوفر فيه هذا القيد، حينئذ كيف نقول إنه جمع مؤنث وهذا ليس بمؤنث؟ كذلك السالم، سالم المراد به الذي سلم واحده، سلم واحده، وهذا أيضا ليس بمضطرد، لأنه قد يسلم وقد لا يسلم. ضخمة قالوا يجمع بألف وتاء على ضخمات، هذا سلم فيه، سلم واحده. وسجدة يجمع على سجادات، لم يسلم، سج هذا بإسكان الجيم، ساجا سجادات تحركت الجيم. كذلك حبلة يجمع على حبليات، قلبت الألف ياء. صحراء يجمع على صحراوات، قلبت الهمزة واو صحراوات. إذن هذا اللقب صار غير جامع لكل أفراده، حينئذ عدل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى قوله وما بتاء وألف قد جمع، لما ورد من الاعتراض على ذلك اللقب. لكن أجابوا، وهو قول الجمهور أكثرهم يعبرون بهذا، قال أنه صار علما، وإذا صار علما حينئذ صار جامدا، فلا مفهوم لقوله المؤنث، كما أنه لا مفهوم لقوله السالم. حينئذ الأكثر فيه أنه يكون مؤنثا، والأكثر فيه أنه يكون سالما، ولذلك أجابوا بهذا أنه صار علما. وإذا صار علما حينئذ لا معنى له، كما يسمى زيد مثلا زيد، يقول هذا زيد ليس له معنى، وإنما هو يدل على ذات، قد يسمى صالح والمراد به الذات فقط، حينئذ نقول لا يدل على معنى. كذلك جمع المؤنث السالم قالوا ليس ثم ما يحترز به عن المذكر بقوله المؤنث، أو يحترز به عن عما تغير صيغته ولم يسلم مفرده في ضمن الجمع كسجدة ونحوها. قال رحمه الله: وما بتاء وألف قد جمع. وما بتاء وألف قد جمع، هذا تعريف للجمع الذي يجمع بألف وتاء. وما هذا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على ماذا؟ يصدق على اسم معرب، لكن يجب أن نفسر هذا الاسم بأنه جمع، جمع بتاء وألف قد جمع، جمع. إذا ما اسم موصول بمعنى الذي، حينئذ يفسر بالجمع. بتاء هذا بالتنوين بتن، هذا الأصل فيه لكن يجوز فيه الوجهان. بتاء للتنوين لأنه مقصور للضرورة، والمقصور إذا لم تدخل عليه أل ولم يضف ولم يوقف عليه ينون، هذا الأصل. فتن فتن هذا إذا لم يوقف عليه فتى ينون، وإذا لم يدخل عليه أل الفتى نقول هذا لا ينون يترك تنوينه. كذلك بتن هذا الأصل، وما بتن وألف، لكن قد يجرى الموقوف مجرى الوصل، حينئذ يقال وما بتا وألف، يعني يجوز فيه الوجهان. إما أنه ينون على الأصل في فتن أنه إذا وصل ولم تدخل عليه أل ولم يوقف حينئذ نقول وجب تنوينه، وكذلك بتن هنا. فإعرابه حينئذ مقدر على الألف المحذوفة لا على الهمزة المحذوفة، لأن حذف الألف لعلة تصريفية، حذف الألف لعلة تصريفية، والمحذوف لعلة تصريفية كالثابت بخلاف الهمزة، فهي أحق من الهمزة بجعلها حرف الإعراب. ويجوز ترك تنوينه للوصل بنية الوقف، يجوز ترك التنوين لماذا؟ للوصل بنية الوقف. وما بتا وألف، ويجوز وما بتن، حينئذ يكون الإعراب على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، كما إذا قلت جاء فتن، جاء فتن جاء فعل ماضي وفتن فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. أين الألف؟ ليست منطوقا بها وإنما هي مقدرة. لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. أين الساكنان؟ الألف والتنوين. ما حكم التنوين هنا؟ واجب، لأنه منكر، حكم التنوين أنه واجب في الوصل، أما في الوقف فترجع الألف. وما بتا وألف، وما بتا وألف، بتا جار مجرور متعلق بقوله قد جمع، جمع جمع هذا فعل ماضي مغير الصيغة، وقد هذه تفيد التحقيق، والألف هنا للإطلاق، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما. إذن الذي بتا، الذي جمع بتا، حينئذ جمع نقول هذا صلة الموصول، لأن ما قررنا أنها اسم موصول بمعنى الذي يصدق على جمعه، حينئذ أين صلته؟ لابد من صلة تفسر هذا الموصول. وما قد جمع بتاء وألف، الباء متعلقة بجمع، حينئذ نفسر الباء بكونها باء السببية، أو ما يسميها البعض بباء الآلة، يعني التي كانت سببا في إفهام هذا اللفظ للجمعية. وأما إذا كانت زائدة كلتاهما أو إحداهما حينئذ لا يفهم منه الجمع. إذن بتاء نقول الباء متعلقة بجمع، أي ما كان جمعا بسبب ملابسته للألف والتاء، أي كان لها أو لهما مدخل في الدلالة على جمعيته، فالباء سببية، والسبب ليس وجود الألف والتاء فحسب، ليس كلما وجدت الألف والتاء حينئذ نقول هو جمع بألف وتاء، لأنه يوجد أموات، عندنا هندات وأموات وأصوات وقضاة وغزاة، ما الفرق بينها؟ هندات نقول الألف والتاء هي السبب الجمعية، الألف والتاء هي سبب الجمعية، من أين فهمنا الجمعية من هندات؟ نقول بسبب الألف والتاء، إذا كانت بسبب الألف والتاء نعلم أنهما مزيدتان، وإذا فسرنا الباء بأنها باء السببية أو باء الآلة حينئذ لا نحتاج أن نقول بتاء وألف مزيدتين، لا نحتاج إلى هذا، نزيد لفظ مزيدتين. لماذا؟ لأن السببية كون الألف والتاء سببا في حصول الجمعية معناه أن هذه الألف وهذه التاء مزيدتان، فلا نحتاج إلى قيد. فالباء سببية، والسبب ليس وجود الألف والتاء، لأنه إذا قيل أموات أموات، هذه التاء أصلية أم زائدة؟ أصلية، لأنه يقال ميت ميت، فهذه التاء أصلية. قضاة هذه الألف أصلية والتاء زائدة، حينئذ قضاة وأموات، هل فهم الجمع من الألف والتاء فيهما؟ أموات، هل فهم الجمع من الألف والتاء؟ الجواب لا. كذلك قضاة، هل فهم الجمع من الألف والتاء؟ الجواب لا، بل فهم بالصيغة، الصيغة نفسها هي التي دلت على الجمعية، ولذلك لا نحتاج إلى الاحتراز، نقول الألف والتاء المزيدتين احترازا من الألف في قضاة والتاء التي في أموات، هذا كله لا نحتاجه. لماذا؟ إذا فسرنا الباب أنها للسببية، هذا الشيء سبب في هذا الشيء، حينئذ نقول هو زائد عليه، زائد عنه. فحينئذ إذا كان كذلك فهم أنهما مزيدتان، فحصل الاحتراز ضمنا عن نحو أموات وقضاة. فالباء سببية، والسبب ليس وجود الألف والتاء ولو من غير ملابستهما للكلمة، بل السبب ملابستهما لها، هذا هو السبب، كونها زائدة على هذه الكلمة وأفادت الجمعية بسبب وجود هذه الألف والتاء، حينئذ نقول هذا هو الجمع الذي جمع بسبب وجود الألف والتاء. الأصل أن يقال هند، ثم قلت هندات، جئت بالألف والتاء، هما مزيدتان، صارت الألف والتاء سببا في فهم الجمعية من هندات، وإلا الأصل هو هند، لما زيدت عليه الألف والتاء، لما زدت الألف والتاء؟ لمجرد الملابسة فحسب، أو لقصد إفادة الجمعية الثانية؟ إذا الألف والتاء مزيدتان، فإذا قيل بأن الباء لمجرد الملابسة لا للسببية، لا للسببية، حينئذ قد يقال بأنه يحتاج إلى أن نضيف أو نضيف قيد مزيدتين، لأن الملابسة مطلقة الاشتمال فحسب، كون الألف والتاء موجودة فيما يدل على جمع، وحينئذ نقول هندات وأصوات وأموات وأبيات وغزاة وقضاة، هذه الكلمات تلبس بها ألف وتاء. ثم ما وجه التلبس؟ قد يكون أحدها زائدا كما هو الشأن في قضاة وأصوات، وقد يكون زائدتين الألف والتاء، وقد يكون سبب الزيادة إفادة الجمعية، حينئذ إذا فسرت الباء بالملابسة احتجنا إلى القيد، فنقول بتاء وألف مزيدتين احترازا عن التاء الأصلية في نحو ميت، ميت وأصوات، لأن أصلها صوت وميت، حينئذ فهمت الجمعية من نفس الصيغة لا بسبب الزيادة. كذلك قضاة أصلها قضية، هذه الألف مقلبة عن ياء، مقلبة عن ياء. وغزاة، هذه الألف مقلبة عن واو، غزاوة، تحركت الواو فتح ما قبله قلبت ألفا، حينئذ نقول هذه أصلية. ومتى يفهم منها الجمعية؟ إذا كانت زائدة، إذا كانت زائدة. وإذا كان كذلك حينئذ لا ينبغي أن نفسر الباب أنها للملابسة، بل نقول هي للسببية فحسب. وما بتاء وألف، يعني بسبب باء الآلة، نقول تفيد زيادة الألف والتاء، فلا حاجة للتقييد بزيادتها. وما بتاء وألف قد جمع، وما جمع بألف وتاء، هذا فيه تكرار. وما قد جمع، جمع جمع، احنا فسرنا ما بماذا؟ جمع، وهنا نقول وما قد جمع، جمع قد جمع، إذن هذا صار جمع الجمع وليس جمع المفرد، حينئذ نقول لابد من التأويل. جمع قد تحققت جمعيته وحصلت وثبتت بسبب ألف وتاء، إذن ثم فرق بين اللفظين، جمع قد جمع، يعني جمع قد حصلت جمعيته وتحققت بسبب زيادة ألف وتاء. وما بتاء وألف قد جمع، هذا هو حقيقة جمع المؤنث السالم، حقيقة جمع المؤنث السالم. ثم اعلم إذا عرفنا هذا أن الجمع، جمع المؤنث السالم هو ما تحققت جمعيته بألف وتاء، أن المؤنث المؤنث من حيث هو له أقسام باختلاف الاعتبارات، يعني ينقسم باعتبار معناه إلى قسمين، وينقسم باعتبار لفظه إلى قسمين. أما الاعتبار الأول وهو تقسيم المؤنث باعتبار معناه ينقسم إلى نوعين اثنين، إلى حقيقي وإلى غير حقيقي، وهو المسمى بالمجازي. إذن باعتبار المعنى المؤنث ينقسم إلى قسمين، حقيقي ومجازي. ما هو الحقيقي؟ قالوا الحقيقي هو الذي يلد ويتناسل ولو من طريق البيض والتفريخ كالطيور، ولو من طريق البيض والتفريخ كالطيور، قالوا هذا مؤنث تأنيثا حقيقيا، وهذا أكثر ما يستعمل في باب الفاعل. وإلى غير حقيقي وهو المجازي، وهو عكسه، ما كان مؤنثا ولا يلد ولا يتناسل، مثل أرض وشمس، أرض مؤنث أو مذكر؟ أرض. شو الدليل؟ ها؟ هات الدليل. ها؟ خلق الله ها تلك الأرض تي تي صح تي، هذا اسم إشارة لمؤنث. أما خلق الله السماوات ليس فيه دليل، إنما نأتي بشيء مؤنث يعود على الأرض. كذلك أريضة، أريضة هذه أرض، ولا تقل هذا أرض، هذه أرض ويصغر على أريضة. والشمس مؤنث أو مذكر؟ والشمس تجري، نعم تجري، ما قال يجري، قال والشمس تجري، دل على أنها مؤنث. إذن هل الشمس وهي مؤنث تأنيث مجازي يلد؟ لا يلد. إذن ما لا يلد يقال فيه أنه مجاز أو غير حقيقي، هذا باعتبار المعنى. وينقسم كذلك باعتبار لفظه إلى لفظي، وهو ما كان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة، اللفظي تأنيث اللفظي، وهو ما كان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة، سواء كان دالا على مؤنث أم مذكر، مثل فاطمة وطلحة. فاطمة هذا مؤنث تأنيث لفظي ومعنوي، لكن هنا باعتبار اللفظي هو ماذا؟ مشتمل على علامة التأنيث وهي التاء. وطلحة مؤنث تأنيثا لفظيا لاشتماله على علامة التأنيث وهي التاء. كذلك مسمى فاطمة وعائشة نقول مؤنث، ومسمى طلحة مذكر. إذن اجتمعا في ماذا؟ في اللفظ فحسب، وهو كون اللفظ قد اشتمل على علامة تأنيث وهي التاء. إذن لفظي وهو ما كان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة، سواء كان دالا على مؤنث أم مذكر، مثل فاطمة وطلحة. النوع الثاني، قسم الثاني باعتبار لفظه، التأنيث المعنوي، وهو ما كان لفظه خاليا منها، يعني من علامة التأنيث، مع دلالته على التأنيث، نحو زينب وشمس. زينب لما يعقل، وشمس لما لا يعقل. زينب نقول مؤنث أو لا مؤنث، هل اتصل به علامة تأنيث؟ الجواب لا. مسماه مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. إذن هذا تأنيث معنوي، تأنيث معنوي. باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه يلد أو لا يلد، أو باعتبار لفظه؟ باعتبار لفظه، نعم هذه مهمة. وأشهر علامات التأنيث في الاسم خمسة، أشهر ما يدل على التأنيث في الاسم خمسة. الأول التاء المربوطة التي أصلها الهاء نحو شجرة، التاء المربوطة التي أصلها الهاء نحو شجرة. ثانيا ألف التأنيث المقصورة نحو دنيا وحبلة. ثالثا ألف التأنيث الممدودة نحو صحراء وخضراء وحمراء. وأي هذه أشد في التأنيث دلالة على التأنيث؟ المقصورة والممدودة، هذه أشد من تاء التأنيث المربوطة، هذه أشد منها، سيأتينا هذا بحثه في الممدود والمقصور. رابعا الكسرة في مثل الضمير أنت وضربك كاف مكسور، هذه يدل على ماذا؟ يدل على التأنيث. خامسا نون الإناث في نحو قمنا، نون الإناث في نحو قمنا، نقول هذا يدل على التاء، هذا أشهر، ثم هناك ما هو علامات لكن هذا أشهرها. إذا عرفنا هذا، هذه قاعدة، حينئذ نقول مفرد هذا الجمع وهو ما جمع بألف وتاء قد يكون مؤنثا لفظيا ومعنويا معا. هل عرفنا التقسيم؟ الآن نقول مفرد هذا الجمع، جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء قد يكون مؤنثا لفظيا ومعنويا معا، مثل فاطمة وعائشة. فاطمة نقول هذا مؤنث تأنيثا معنويا ولفظيا، معنويا لأن مسماه مؤنثا ولفظيا لأنه اشتمل على علامة التأنيث وهي التاء. وقد يكون مفرده مؤنثا معنويا فقط، نحو نحو ماذا؟ زينب، نقول هذا مؤنث تأنيث معنوي فقط. وقد يكون مفرده مؤنثا لفظيا فقط، مثل طلحة، مثل طلحة. إذن فاطمة نقول مؤنث تأنيثا لفظيا ومعنويا معا، ويجمع بألف وتاء فاطمات على إسقاط علامة التأنيث. وكذلك ما كان مؤنثا تأنيثا معنويا فقط، نحو هند، نقول يجمع بألف وتاء فيقال فيه هندات. وما كان مفرده مؤنثا تأنيثا لفظيا فقط كذلك يجمع بألف وتاء، مثل طلحات. وسبق معنا أنه أيضا يجمع بواو ونون، يقال طلحونا ويقال فيه طلحات. أو يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا بالألف المقصورة، نحو حبلى، يجمع على حبليات. أو يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا وعلامته الهمزة الممدودة صحراء، يقال فيه صحراوات. أو مذكرا كاصطبل فيقال فيه اصطبلات. إذن هذه أنواع للمفرد الذي يجمع بألف وتاء. إذا عرفنا ذلك حينئذ نقول لابد مما يجمع بألف وتاء من شروط، هذه شروط جمعها الناظم في قوله وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل، هذه شروط لابد من صفائها فيما يجمع بألف وتاء. بعد أن عرفنا تقسيم المؤنث باعتبار ماذا؟ باعتبار معناه وباعتبار لفظه وعلامات تأنيث، ثم أنواع المفرد الذي يجمع من حيث التأنيث، حينئذ لابد من معرفة الشروط التي يجب صفاؤها. أولها كل ما في آخره التاء الزائدة، اللي قال وقسه في ذي التاء، قسه لأن جمع المؤنث السالم نوعا، منه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي. هنا قال وقسه في ذي التاء، في ذي التاء يعني كل ما كان مختوما بتاء التأنيث فجمعه بألف وتاء قياسي، كل ما كان مختوما بألف بتاء التأنيث جمعه بألف وتاء قياسي. وهذه التاء لا شك أنها زائدة. ثم هذا النوع نقول على جهة الإطلاق، أي سواء كان علما أم غير علم، علما مثل فاطمة هذا مختوما بتاء التأنيث، غير علم مثل زراعة وتجارة، نقول تجارة يجمع على أي جمع؟ تجارات، تجارات، لماذا جمعته بألف وتاء؟ تقول لأنه مختوم بتاء التأنيث، كما أن فاطمة وعائشة مختوم بتاء التأنيث. إذن كل ما كان آخره تاء تأنيث حينئذ نقول يجمع بألف وتاء، سواء كان علما كفاطمة أو لم يكن علما كتجارة، تجارات وزراعة نقول زراعات، مؤنثا لفظا ومعنى كفاطمة أم مؤنثا لفظا فقط كطلحة؟ وسواء كانت التاء للتأنيث كما سبق أم للعوض عن حرف أصلي نحو عيدة وثوبة. هذا سبق معنى أن عيدة هذه التاء عوض عن الفاء المحذوفة، الفاء عوض عن الفاء المحذوفة، أصله من الوعد عيدة، وزنه عيلة عيلة، فمحذوفة عيلة عيدة. حينئذ نقول حذفت فاؤه اعتباطا أو تخفيفا، وعوض عن هذه الفاء التاء في آخره. إذا أردت جمعه حينئذ تقول يجمع بألف وتاء، عدات ثبات إلى آخره. وقد تكون التاء للمبالغة نحو علامة يجمع على علامات. إذن كل ما كان مختوما بتاء التأنيث سواء كانت عوضا عن أصل أو زائدة أو للمبالغة، سواء كان مسماه علما أو لم يكن، يجمع بألف وتاء. ولذلك قال وقصه في ذي التاء يعني صاحب التاء، كل ما كان مختوما بتاء. ويجب حذف التاء من آخر كل مفرد مؤنث عند جمعه جمع مؤنث سالم، لأن هذه التاء على نية الانفصال والانقطاع. إذا قلت فاطمة زدته ألف تاء، هل تقول فاطمات أو فاطمتات؟ ها، هل تبقي التاء كما هي أم تحذفها؟ يجب حذفها من المفرد لأنها تدل على التأنيث، والتاء التي معنا ألف وتاء نقول هذه علامة على أي شيء؟ على التأنيث. حينئذ اجتمع فيه علامتا تأنيث، وهذا ممتنع وهذا ممتنع. إذن يجب حذف التاء من آخر كل مفرد مؤنث عند جمعه جمع مؤنث سالم لكي لا تتلاقى مع التاء التي في آخر الجمع، هذا الشرط الأول. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ونحو ذكرى، وقال في آخره وصحراء، يجمع بينهما. ما في آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة مطلقا، يعني ما كان مختوما بألف مقصورة كحبلى أو ألف ممدودة كصحراء مطلقا، يعني سواء كان علما أم لا، صفة لمؤنث أم صفة لمذكر. نقول مطلقا يجمع بألف وتاء. سعدى علم لمؤنث، نجمعه على سعديات، تقلب الألف ياء. فضلى صفة لمؤنث مختوم ب ألف التأنيث المقصورة، نقول في جمعه فضليات بقلب الألف ياء. دنيا علم لمذكر، حسناء صفة لمؤنث، زهراء علم لمؤنث، زكريا علم لمذكر. حسناء كيف يجمع؟ حسناوات صحراوات. إذن الثاني ما في آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة مطلقا بدون تفصيل، بدون تفصيل. ثالثها كل علم لمؤنث حقيقي وليس فيه علامة تأنيث، الذي هو سميناه ماذا؟ نحو زينب، ماذا يسمى؟ مؤنثا تأنيثا معنويا، يعني بدون علامة تأنيث لفظي. فزينب يجمع على زينبات، إلا ما كان مثل حذامي عند من يبنيه على الكسر في جميع أحواله، هذا يستثنى. رابعها مصغر المذكر الذي لا يعقل، مصغر المذكر الذي لا يعقل، مذكر لا يعقل. درهم، هذا لا يصح أن يجمع درهمات، وإنما يجمع لا دراهم، يجمع على دراهم. إذا أردته جمع مؤنث سالم حينئذ صغيره درهم دريهم، دريهمات دريهمات. جبل جبل نجمعه على ماذا؟ جبال. وإذا أردناه بألف وتاء جبيلات، جبيلات صغار هذا. نهر نهير، ها نهيرات، نهر نعم حسن، بحيرات موجود هذا. خامسها وصف المذكر غير العاقل، وصف المذكر غير العاقل. أياما معدودات، أياما هذا جمع وهو غير عاقل، وصفته بمعدودات، معدودة معدودات، جمعته بألف وتاء. لماذا جمع بألف وتاء؟ لأنه وقع وصفا لما لا يعقل. جبال راسيات، راسية راسيات. سادسها هذا بعض زاده، كل خماسي لم يسمع له عن العربي جمع تكسير، هذا لم ينظم هناك الشاطبي وقصه بذي التالي. كل خماسي لم يسمع له عن العربي جمع تكسير مثل سرادقات وحمامات والصبلات، جمع سرادق وحمام والصبل، هذا يجمع بألف وتاء لأنه لم يسمع عن العربي أنه جمع جمع تكسير. وما عدا هذه الأنواع الستة مقصور على السماع، مثل شمالات جمع شمال نوع من الريح، وأراضات حينئذ نقول هذا مصدره السماع، سماوات سماوات قياسي أو سماعي، قياسي أو سماعي، الذي يقول قياسي يعلم، لأن السماعي مرده إلى السمع ليس عنده إلا أنه نقل هكذا. ها عند الرحمن قياسي أي سماء، هذه همزة، مثل ماذا؟ مثل أعطني، مثل صحراء، غلط. ها ها ها الهمزة هنا ليست للتأنيث، ليست للتأنيث، الهمزة ليست للتأنيث، نحن نقول علامة التأنيث مثل صحراء، صحراء وحبلة، ألف ممدودة وألف مقصورة. سماء لو كانت للتأنيث لمنعت من الصرف، ولذلك تقول صحراء، ها صفراء، هذه صفراء بدون تنوين. وجاء وأوحى في كل سماء، ها لو كانت للتأنيث ما نونت، وأوحى في كل سماء. دليل على هذا سماوات، الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، الجمع يرد الأشياء إلى أصولها. حينئذ يرد السؤال سماوات، الألف والتاء هذه زيدت من أجل التأنيث، الألف والتاء سماوات زيدت للتأنيث. طيب الواو هذه من أين جاءت؟ سماوات هي التي قلبت همزة، أصلها سماون، وقعت الواو طرفا بعد ألف زائدة رابعة فقلبت همزة، فقلبت همزة. مثل بناء، همزة هذه مقلبة عن ياء، عن ياء ليست عن واو. وأما سماء سماوات تقول هذا سماعي. وغير ذا مسلم للناقل، غير ما ذكر من الخمسة وما زدناه السادس مسلم للناقل، يعني سماعي، ومنه سماع، ومنه سماع. إذن وما بتاء وألف قد جمع عرفنا حقيقته وشروطه، ما حكمه؟ قال يكسر في الجر وفي النصب مع، يكسر في الجر وفي النصب مع، يكسر في الجر. نحن الآن نتحدث عن أبواب النيابة، مش كذلك؟ وكونه مكسورا على بالجر هذا وافق أم خالف؟ وافق. لما ذكره؟ ليبين أن النصب محمول على الجر كأصله، أصله يعني جرى مجرى أصله على سنن أصله وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم نقول حمل فيه النصب على الجر، حمل فيه النصب على الجر. لماذا؟ لأن الأصل فيه أن ينصب بالألف وأن يجر بالياء، لكنه ما نصب بالألف وإنما نصب بماذا؟ بالياء، والياء هذه علامة جر. إذن حمل النصب فيه على الجر، أليس كذلك؟ هنا جمع المؤنث السالم الأصل فيه أنه ينصب بماذا؟ بالفتحة على الأصل، لكنه نصب بماذا؟ بالكسرة، حملا له على جره. هو أراد أن يذكر هذا تعليلا، قال يكسر في الجر ليجري على سنن أصله وفي النصب، فيعلم حينئذ أن النصب هنا محمول على الجر، كما أن أصله جمع المذكر السالم النصب فيه محمول على الجر عكس. ولذلك لم يذكر الرفع، لم يقل يرفع بضمة، وإنما ذكر الجر والنصب فحسب، وبقي حالة واحدة وهي الرفع، تركها عمدا وذكر الجر من باب التنبيه على العلية فحسب. يكسر في الجر إنما ذكره مع أنه جاء على الأصل، والكلام في النيابة، ولهذا لم يذكر الرفع للإشارة لأن النصب حمل على الجر، وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة. يمكن ها؟ يمكن تقول رأيت الهندات، هل هذا متعذر؟ ما هو متعذر، تتأتى الفتحة هنا ولا نحتاج إلى الكسرة، وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة ليجري على سنن أصله وهو جمع المذكر السالم في حمل نصبه على جر، يعني من باب المناسبة فحسب. هذا كله تعليل. يكسر في الجر وفي النصب معا، معا منصوب على الحال وهي بمعنى جميعا عند الناظر، فلا تقتضي اتحاد الوقت فلا إشكال على مذهبه. يكسر في الجر وفي النصب على اللغة المشهورة في لسان العرب أنه في حالة النصب يكون منصوبا بالكسرة، منصوبا بالكسرة. خلق الله السماوات أصطفى البنات، حينئذ نقول هذا مفعول به منصوب. خلق الله السماوات، خلق فعل ماضي والله الفاعل، السماوات مفعول به على رأي الجمهور، وقيل مفعول مطلق، حينئذ يكون منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم أو جمع بألف وتاء. أصطفى البنات، أصطفى هو، البنات مفعول به منصوب نصبه كسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم الأول مثال، لأنه جمع مؤنث سالم الأول. خلق الله السماوات هذا مثال لأي شيء؟ لما جمع بألف وتاء وهو سماعي. أصطفى البنات هذا لما جمع بألف وتاء وهو قياس، وهو قياس. وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقا، أي حذفت مطلقا، أي حذفت لامه أو لا. وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقا، أي حذفت لامه أو لا، مطلقا حذفت لامه أو لا. وهشام فيما حذفت لامه، ومنه قول بعض العرب سمعت لغاتهم، سمعت لغاتهم جمع لغة، هذا مما حذفت لامه، أصل لغون، حذفت اللام التي هي الواو وعوض عنها التاء، لغاتهم، ولم يقل لغاتهم، القياس أن يقول لغاتهم، وإنما قال لغاتهم، رده إلى أصله بفتح التاء، وهو جمع لغة أصلها لغب أو لغين، يعني بالواو والياء. حذفت اللام وعوض عنها هاء التأنيث، ونصب بالفتحة لمشابهته المفرد، حيث لم يجر على سنن الجموع في رد الأشياء إلى أصولها، وجبرا لحذف لامه. ومحل هذا القول ما لم يرد إليه، ما لم يرد إليه المحذوف، فإن رد إليه نصب بالكسرة لانتفاع العلتين كسنوات وعضوات. لكن المشهور في لسان العرب أنه يكسر في الجر وفي النصب معا، كسر إعراب خلافا للأخفش في زعمه أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إلا موجب لبنائه، لأن موجب البناء كما سبق شبه الوضع أو شبه الحرف في وجوه الشبه السابقة. حينئذ جمع المؤنث السالم ليس فيه ما يوجب بناءه، فيبقى على الأصل وهو أنه معرب، هو أنه معرب. إذن ما جمع بألف وتاء نقول هذا فيه قولا معرب ومبني، والقول بأنه مبني فاسد لأنه لا موجب لبنائه. ثم هل هو معرب بالكسرة أو بالفتحة؟ بصريون وجماهير النحاة على أنه بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومذهب الكوفيين أنه منصوب بالفتحة على الأصل مطلقا، منصوب بالفتحة على الأصل. حينئذ سواء كان مما حذفت لامه أو لا، وهشام على التفصيل. ثم قال رحمه الله: كذا أولات، والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. كذا أولات أراد أن يبين لنا الملحق بدمع المؤنث السالم، المثنى له ملحقات وجمع المذكر السالم له ملحقات، كذلك ما جمع بألف وتاء له ملحقات، وهو نوعان، وزاد بعضهم ثالثا ورابعا. ذكر المصنف نوعين: كذا أولات، أولات كذا، أولات كذا، كذا خبر مقدم، أولات قصد لفظه فهو علم، فهو علم صار مبتدأ، والثاني أشار إليه بقوله والذي اسم قد جعل كأذرعات، يعني مسمى به وهو جمع، مثل زيدون وزيدان إذا صار علما، أذرعات هذا جمع، بل جمع الجمع، عرفات هذا جمع، هندات، مسلمات إذا سميت به صار مسمى به، إذن صار ملحقا بجمع المؤنث السالم. زاد بعضهم اللاتي وذواتي، وهذه تأتي في الموصولات. أما هنا ذكر أولاتي والذي اسم قد جعل، كذا أولات أي مثل ما جمع بألف وتاء في إعرابه السابق أولات، مثل ما جمع بألف وتاء وليس منه حقيقته، لأنه لا يصدق عليه أنه جمع بألف وتاء، إذ ليس له مفرد حتى نقول تزاد عليه الألف والتاء، ليس له مفرد، لا واحد له من لفظه، فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، حينئذ لا يصدق عليه حد جمع المؤنث السالم. أي مثل ما جمع بألف وتاء في إعرابه السابق أولات، والمقصود لفظ أولات، فيكون معرفة بالعلمية، فإن اعتبرت أنه مؤنث يعني صار مؤنثا لتأوله بالكلمة أو اللفظة، حينئذ منع من الصرف، منع من الصرف، صار أولات ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، لاجتماع العلمية والتأنيث المعنوي. وإن اعتبر أنه مذكر لتأوله باللفظ أو الاسم صرف، لماذا؟ لانتفاء التأنيث، وهذا يكون شيئا مضطردا، شيء إذا كان علما، إن اعتبر من جهة كونه اسما حينئذ اجتمعت العلمية والتذكير، إذا اعتبر أنه مؤنث مع العلمية صار ماذا؟ صار ممنوعا من الصرف. وإن اعتبرت مذكرة لتأولها باللفظ أو الاسم صرفت، وإنما لم تكن مؤنثة لفظا، لأن الذي فيها تاء التأنيث، والمانع للصرف هو هاء التأنيث، يعني الذي يمنع من الصرف عند النحاة هو التاء المربوطة، وأما التاء المفتوحة ليست مانعة من الصرف. ولذلك أولات على القول الأول بأنها ممنوعة من الصرف نقول للتأنيث المعنوي. قد يقول قائل: لماذا لا نقول التاء هذه للتأنيث؟ نقول: نعم هي للتأنيث، لكن المانع من الصرف هو التاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء، وأما التاء المفتوحة لا، ليست مانعة من الصرف كما سيأتي في محله. إذن كذا أولات، أولات هذا ملحق بجمع المؤنث السالم، حينئذ يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، بالكسرة حملا على ما جمع بألف وتاء، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه، هل له واحد من معناه؟ نعم، ذو بمعنى صاحب، لأننا نفسر أولات بمعنى بمعنى ماذا؟ صاحبات. وإن كن أولات حمل يعني صاحبات حمل. حينئذ له واحد من لفظ ليس ذو وإنما ذات، ذات ذو للمذكر وذات للمؤنث. إذن لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو ذاته. وقد جاء في القرآن وإن كن أولاتي، وسبق أن القاعدة أن ما خرج عن الجمع القياسي فهو شاذ. نعم فهو شاذ، كل ما خرج عن الجمع القياسي والمثنى القياسي وجمع المذكر القياسي وجمع المؤنث السالم القياسي نقول هذا شاذ. والمراد بالشذوذ هنا أنه خالف القواعد النحوية العامة أو القواعد الصرفية. وأما ما ندر استعماله فهو شاذ استعمالا لا قياسا، وهذا ممتنع وجوده في القرآن، لا يجوز القول به البتة، لأن القرآن فصيح بل هو أعلى. إذن كذا أولات نقول هذه لا واحد لها من لفظها بل من معناه وهو ذات. فإن كن أولات حمل. ويشترط في أولات أن تضاف إلى ما يضاف إليه ذو، وهو اسم جنس ظاهر، يعني لا تضاف إلى أي لفظ بل يشترط أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر. والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. والذي هذا النوع الثاني مما ألحق بجمع المؤنث السالم وهو المسمى به، ما سمي به والأصل فيه أنه جمع بألف وتاء ويدل على متعدد، حينئذ نقول صار مدلوله ماذا؟ جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين، ثلاث فأكثر، هندات هند وهند وهند، هذا هو الأصل، زينبات زينب وزينب وزينب. لكن لو جعلت زينبات علما لامرأة حينئذ صار مدلوله ماذا؟ صار مدلوله واحدا، إذن ليس بجمع بل هو مفرد، لكنه لما كان منقولا حينئذ استصحب الحكم السابق قبل التسمية قبل العالمية. والذي اسما قد جعل، والذي قد جعل اسما من هذا الجمع، والذي قد جعل اسما، قد جعل اسما، اسما إيش إعرابه؟ مفعول ثاني. أين الأول؟ قد جعل هو نائب فاعل، نائب فاعل أحسن، نائب فاعل. قد جعل اسما يعني من هذا الجمع كأذرعات، أذري أذري بكسر الراء، أذرعات أذرعات بكسر الراء، وقد تفتح كما في القاموس أذرعات أذرعات، الذال ساكنة والراء المشهورة أنها مكسورة، وذكر في القاموس أنها تفتح. أذرعات بكسر الراء وقد تفتح كما في القاموس، وهو اسم قرية بالشام وذاله معجمة، أصله جمع أذرعة التي هي جمع ذراع، فهو جمع الجمع، وجمع الجمع قياس، هذا سماعي ليس بقياسي، جمع الجمع. إذن أذرعات اسم مفرده قرية واحدة، قرية واحدة، وهو جمع الجمع. كأذرعات فيه ذا قبل، فيه فيه الضمير يعود إلى أي شيء؟ أذرعات ذا ما هو؟ الإعراب أحسنت، نعم الإعراب فيه أي في أذرعات ذا، الإعراب السابق أنه يجر بالكسرة وينصب بالكسرة كذلك. أيضا أي كما قيل في أولات قبل، قبل على اللغة الفصحى، على اللغة الفصحى لأن فيه لغات، أي القبول القياسي، لأنه إنما يتكلم في الأصول القياسية. أيضا قلنا أي كما قيل في أولات، أيضا شرابها مفعول مطلق، آض يئيض أيضا، عامل فيه محذوف وجوبا، آض يئيض أيضا مصدر آض. إذا رجع وهو إما مفعول مطلق حذف عامله، والأكثر على هذا، الأكثر على أنه مفعول مطلق، أو بمعنى اسم الفاعل حال حذف عاملها وصاحبها، إما أنها مفعول مطلق أو بمعنى اسم الفاعل، حال حذف عاملها وصاحبها، قبل أي هذا الإعراب. قال الشارح: ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية. هل ينون؟ نعم، هذا الأصل فيه، لأن جمع المؤنث السالم الأصل فيه إذا لم تدخل عليه أل أنه من هندات، ها هندات منون أو لا؟ ما نوع التنوين؟ هو اسم معرب منصرف، هو اسم معرب منصرف، وتنوينه تنوين تمكين، ها ها تنوين مقابلة ليس تنوين صرف. فحينئذ نقول ولو كان اسما معربا منصرفا ولكن تنوينه هذا تنوين مقابلة، ولذلك قلنا التنوين التمكين هو اللاحق للأسماء المعربة ما عدا ما جمع بألف وتاء، لأنه منصرف، لأنه تنوينه غير تنوين صرف، أو محل بأل، أو علم وصف بابن، حينئذ نقول هذا لا ينون تنوين صرف وإن كان هو في الأصل معربا ومصروفا. إذن ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين، لا يحذف منه التنوين، يعني يبقى كما هو. فلو سمي بهندات تقول هذه هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، يبقى كما هو قبل التسمية. قال المرادي: وإنما بقي تنوينه مع أن حقه المنع من الصرف للتأنيث والعلمية، أي إذا كان علما لمؤنث، لأن تنوينه ليس للصرف بل للمقابلة، أي وتنوين المقابلة يجامع علتي منع الصرف، لأنه كيف يقال بأنه علم لمؤنث؟ ها علم لمؤنث اجتمع فيه علتا صرف ومع ذلك ينون، هل هذا إرادة استدراك أو شيء؟ هذه هندات نقول هذا علم ومؤنث اجتمع فيه علتان من علل انتس، حينئذ الأصل فيه أنه يمنع من الصرف، فكيف ورد فيه التنوين؟ نقول هذا التنوين ليس بتنوين صرف وإنما هو تنوين مقابلة، تنوين مقابلة، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، هذا هو المذهب الصحيح، هكذا قال ابن عقيل تبعا للناظم. الناظم جزم بأن الذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، هو اللغة الفصحى فيها، حينئذ يعامل معاملة جمع المؤنث السالم قبل التسمية قبل العلمية، ينصب ويجر بالكسر مع التنوين، والتنوين هنا مع وجود العلمية والتأنيث لا منافاة بينهما، لأنه تنوين مقابلة، لأنه تنوين مقابلة، وحينئذ لا يحذف منه التنوين لما علله المراد، لأن المراعاة فيها هنا الحال الأصلية فقط، يعني المراعاة هنا النظر إلى أذرعات قبل جعله علما. وفيه مذهبان أيضا مشهوران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة لكن بدون تنوين، يعني كالسابق لكن نسلبه ماذا؟ التنوين، فيكون بلا تنوين، بلا تنوين. هذه أذرعات، ها رأيت أذرعاتي، مررت بأذرعاتي، بدون تنوين، بدون تنوين. وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين مراعاة للحالة الأصلية، هذا فيما إذا كسر، يكسر باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله قبل التسمية، ويسلب منه التنوين باعتبار حاله الراهنة، يعني لنا نظران فيه، لنا نظران، نظر قبل التسمية ونظر بعد التسمية. قبل التسمية هو مصروف وهو جمع مؤنث سالم أعطيناه الكسر، ثم نظرنا إليه بعد العالمية فإذا به وجد فيه علتان لمنع الصرف فسلب التنوين، إذا مراعاة للحالين، مراعاة للحالة الأصلية، فالكسرة نائبة عن الفتحة في حالة النصب لا في حال الجر، ويزال منه التنوين مراعاة للحالة الراهنة الآن بعد التسمية، المقتضية منع تنوينه لاجتماع العالمية والتأنيث المعنوي، وإن لم يكن تنوينه تنوين صرف، يعني نقول هو تنوين مقابلة ليس بتنوين صرف، والممنوع من الصرف إنما يمنع من تنوين الصرف وهذا ليس بتنوين الصرف. قالوا لشبهه بتنوين الصرف سلبناه، لأنه أشبه تنوين الصرف فحينئذ سلب منه التنوين للعلمية والتأنيث المعنوي، وهذا جاء به النطق لا بأس به. هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي، إذن نصب بالكسرة وسلب منه التنوين. نصب بالكسرة بالنظر إلى كونه جمع مؤنث سالم، سلبناه التنوين لوجود علتين، يعني منع من الصرف. كيف منع من الصرف وتنوينه ليس بتنوين صرف؟ أشبه تنوين الصرف فسلبوه، يعني باب القياس، باب القياس. المذهب الثاني أنه يرفع وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين، يعني إعراب ما لا ينصرف. هذه أذرعات، رأيت أذرعات، مررت بأذرعات، ها ينصب ويجر بالفتحة، إذن عومل معاملة ما لا ينصرف. وإذا وقف عليه قلبت التاء هاء، قلبت التاء هاء. هذا بالنظر إلى أي الحالين بعد التسمية. إذن الأنظار ثلاثة بناء عليها هي التي جاءت المذاهب. المذهب الأول قلنا يلحق بجمع المؤنث السالم بدون استثناء، ينصب بالكسر مع التنوين، هذا نظر إلى اعتبار قبل التسمية لم يلتفت إلى العالمية البتة. النظر الثاني جمع بين النظرين، نظر قبل التسمية ونظر بعد التسمية. قبل التسمية فأعطاه الكسرة ينصب بالكسرة، وبعد التسمية سلبه التنوين. هذا الثالث ماذا صنع؟ نظر بعد التسمية في حس، فإذا به علم لمؤنث تأنيثا معنويا، فهو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. جاء قول الشاعر تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عال. هذا هو الشاهد للمذاهب الثلاثة كلها، تنورتها من أذرعات، روي هكذا على قول الأول، تنورتها من أذرعاتي بدون تنوين، هكذا روي على المذهب الثاني، تنورتها من أذرعاتا، من حرف جر، وأذرعاتا بالفتحة، يعني منعه من الصرف كما يقال أحمد أحمد. والوجه الثالث الذي هو منعه من الصرف ممنوع عند البصريين، ممنوع عند البصريين، جائز عند الكوفيين. إذن فيه خلاف، جائز عند الكوفيين لوجود العلتين فيه وورود السماع به، قال الصبان وهو الحق فلا وجه لمنعه، وهو الحق فلا وجه لمنعه. لماذا لا وجه لمنعه؟ لأن البيت هذا روي بثلاث روايات، تنورتها من أذرعات، من أذرعات، من أذرعات، بكسر التاء ملونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. طيب نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا.